بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تنبيه، دل سياق الحديث على أن رؤية الله عز وجل في الدنيا بالأبصار غير واقع، اللي هو قوله في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترى، يدل أن الإنسان لا يرى الله عز وجل في الدنيا. يقول: أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لدليل آخر، وهو قول نور أن أرى، لما سأله رأى ربه عز وجل ليلة المعراج قال نور أن أرى، ولأنه لو رأى لا بين يعني في سورة النجم، وكان أولى بالذكر من قوله من رؤية الآيات لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لو رأى ربه عز وجل لكان هذا أولى بالذكر. يقول: وقد صرح مسلم في رواية من حديث أبي أمامة بقوله: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يقول: أقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم، فقال فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء وتقديره فإن لم تكن، أي فإن لم تصر شيئا، لو الفناء هو إذا يعني لم يصر شيئا أو إذا فنى في ذات الله عز وجل، وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس موجود فإنك حينئذ ترى. فهذا تأويل الصوفية لي أعناق النصوص، يعني كما تأول أو لوى بعض يعني الذين يثبتون رؤية الله عز وجل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في الحديث نور أن أرى، يعني كيف أرى، يعني حال بين رؤية نور، كان في الحديث الآخر حجابه نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأليه بصره من خلقه، فقال بعضهم نور إني أرى. فهذا طبعا من حيث اللغة يعني لا يستقيم ولا يكون كلام من أوتي جوامع الكلمة. فهنا أيضا يعني الذين قالوا لما يعني قال في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فجهل هؤلاء إن لو أن الأمر على تفسيرهم فإن فنيت عن نفسك فإنك حينئذ ترى، إن تكون الألف محذوفة في ترى. يقول: وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله ترى محذوف الألف لأنه يصير مجزوما، فإن لم تكن تراه يكون مجزوم بحذف حرف العلة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بالإضافة لأن عدم استقامة بقية الحديث يعني لكونه على تعميه جواب الشرط، ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف، ومن ادعى أن إثباتها في الفعل مجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هنا، وأيضا فلو كان مدعى صحيحا لكان قوله فإنه يراك ضائعا لأنه لا ارتباط له بما قبله. يقول: إما يفسد تأويله رواية كهمس فإن لفظها فإنك إلا ترى فإنه يراك، يعني إن لم تكن ترى أو لم تصل إلى هذه الدرجة العالية من الإيمان كأنك ترى الله عز وجل فلا شك أن الله عز وجل يراك، فلا بد أن تؤمن بذلك. وكذلك في رواية سليمان التيمي: فصلت النفي على الرؤية لا على الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور. في رواية أبي فروة: فإن لم تره فإنه يراك، ونحوه من حديث أنس بن عباس: وكل هذا يبطل التأويل المتقدم والله أعلم. فإذا يقول زاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع قول السائل صدقت عقب كل جواب من الأجوبة الثلاث مسألة عن الإسلام والإيمان والإحسان يقول صدقت، فالصحابة يتعجبون يعني الذي يقول صدقت يكون أعلم من المسؤول، فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صدقت؟ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. يقول زاد أبو فروة في روايته فلما سمعنا قول رجل صدقت أنكرنا، وفي رواية كهمس فعجبنا له يسأله ويصدقه، وفي رواية مطر والبراق انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه، وفي حديث أنس انظروا وهو يسأله ويصدقه كأنه أعلم منه، وفي رواية سليمان بن بريدة قال قوم رأينا رجل مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدق صدق. قال القرطبي إنما عجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه، لأنه يخبره بأنه صادق فيه، فتعجب من ذلك تعجب المستبعد لذلك والله أعلم. وخاصة أنهم ظنوه يعني من جفاة الأعراب. قوله متى الساعة أي متى تقوم الساعة، وصرح به في رواية عمر بن القعقاع واللام للعهد والمراد يوم القيامة. قول ما المسؤول عنها ما نافيها، وزاد في رواية أبي فروة فنكس فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجبه لما قال متى الساعة لم يجبه، ثم عاد فلم يجبه ثلاثة، ثم رفع رأسه فقال ما المسؤول، ما قال ما أنا بأعلم منك بميعاد الساعة، حتى يبين أن كل سائل ومسؤول يستويان في عدم العلم بالساعة، لأن هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وقال ذلك لأنه كان كثر السؤال عن عن الساعة، فأراد يعني جبريل أن يبين أن هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. قوله بأعلم الباء زائدة لتأكيد النفي، وهذا وإن كان مشعرا بالتساوي في العلم لكن المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد في خمس لا يعلمها إلا الله، والله عنده علم الساعة ينزل الغيث إلى آخر الآية. وسيأتي نظير هذا التركيب في أواخر الكلام عن هذا الحديث في قولنا كنت بأعلم به من رجل منكم، فإن المراد أيضا تساوي في عدم العلم به. وفي حديث ابن عباس هنا فقال سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية. قال نوي يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه، ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته، بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورائه. وقال القرطبي مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة، لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث، فلما حصل الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتها، بخلاف الأسئلة الماضية فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بها. ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن. قول من السائل عدل عن قولي لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضا للسامعين، أي أن كل مسؤول وكل سائل فهو سواء. فإذا هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل، يعترض الشيخ ابن باز في الهامش أن الجزم بذلك لا ينبغي، لأن هذا غالبا ما أخذ من الإصراريات أو لأنه من كلام الشعبي عامر بن شراحيل أحد كبار التابعين، يعني ولا حجة إلا في في المرفوع، أو أن الصحابي لو تكلم بكلام عن الغيب وهو غير معروف الأخذ من أهل الكتاب فيكون له حكم الرفع يعني نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تبعي فليس له نفس الحكم. يقول لكن كان عيسى سائلا وجبريل مسؤولا. قال حميدي في نوادره حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة قال فانتفض بأجنحته وقال ما المسؤول عنها بأعلام من السائل. فلا ينبغي الجزم به بقوع هذا من عيسى لأن كلام الشعبي لا تقوم به حجة، هذا يسمى مقطوع الموقوف المرفوع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف كلام الصحابي، والمقطوع كلام التابعين. وإذا كان نقلهم بني إسرائيل فكذلك، وإنما يذكر مثل هذا بصيغة التمريض كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. يقول ويذكر يعني أن يعني جبريل أجاب يعني عيسى بن مريم بنفس السؤال ما يكون بصيغة الجزم يعني هنا، يعني كان يمكن الحظ أن يقال هذا السؤال والجواب وقع على سبيل التحقق. يعني قوله وسأخبرك عن أشراطها، وفي التفسير ولكن سأحدثك، وفي رواية أبي فروة لكن لها علامات تعرف بها، وفي رواية كهمس قال فأخبرني عن أمارتها فأخبره بها، قال فترددنا فحصل التردد هل ابتدأه بذكر الأمارات أو السائل سأله عن الأمارات، ويجمع بينهم بأنه ابتدأ بقوله وسأخبرك فقال له السائل فأخبرني، ودل على ذلك رواية سليمان التيمي ورفضها لكن إن شئت نبأتك عن أشراطها قال أجل، ونحوه من حديث ابن عباس وزاد فحدثني، وقد حصل تفصيل الأشراط من الروايات الأخرى وأنها العلامات وهي بفتح الهمزة جمع شرطة بفتحتين كقلم وأقلام. ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد، سأنبئك سأخبرك يكون أخبرنا وأنباءنا بمعنى واحد من حيث اللغة، وإنما غير بينهما أهل الحديث اصطلاحا. إذا سمع لفظ الشيخ يقول أخبرنا، إذا قرأ الشيخ يقول أنباءنا. قال القرطبي علامات الساعة على قسمين، ما يكون من نوع المعتاد ككثرة البنات مثلا يكون لخمسين امرأة قيم واحد، أو مثلا انتشار الجهل ورفع العلم يعني وكثرة القتل والهرج، يعني هذه من باب المعتاد، يعني هناك أشياء بتكون يعني خارقة للعادة كخروج دبة من الأرض، طلوع الشمس من مغربها. يقول هذه العلامات يعني على قسمين، ما يكون من نوع المعتاد أو غيره، والمذكور هنا الأول هو النوع المعتاد، وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها فتلك مقاربة لها للساعة، هي العلامات الكبرى مقاربة للساعة أو مضايقة، والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك والله أعلم. قوله إذا ولد التعبير بإذا الإشعار بتحقق الوقوع، وقعت هذه الجملة بيان للأشراط نظرا إلى المعنى والتقدير ولادة الأمة وتطاول الرعاة، فإن قيل أشراط جمع وأقله ثلاثة على الأصح، والمذكور هنا اثنان، أجاب الكرمين بأنه قد تستخرج القلة للكثرة وبالعكس، أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف، أو الفقد جمع الكثرة لغرض الشرط، وفي جميع هذه الأجوبة نظر. ولو أجيب بأن هذا دليل على القول الصائر إلى أن أقل جمع اثنان لما بعد عن الصواب، ولم يكن هذا أيضا هو الجواب، ولكن جواب المرضي أن المذكور من الأشراط ثلاثة، وبعض الرواة اقتصر على اثنين لعله نسى الثالث، لأن أن تجد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العار العالة يتطاولون في البنيان. والثالثة موجودة في بعض روايات الحديث يعني قد تأتي. يقول وإنما بعض الرواية اختصر على اثنين منها لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول، وفي التفسير ذكر الولادة وترأس الحفاة، تطاول في البنيان وأن ترى الحفاة العراة العالة، يعني ترأس الحفاة يعني. وفي رواية محمد بن بشرة أخرج مسلم إسناده وساق بن خزيمة لفظها عن أبي حيان ذكر الثلاثة، وكذا في مستخرج الإسماعيلي من طريق ابن علي وإسماعيل بن إبراهيم، وكذا ذكرها عمر بن القعقاع، وقع مثل ذلك في حديث عمر. ففي رواية كهمس ذكر الولادة والتطاول فقط، وفقه عثمان بن غياث، وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة وفقه عطاء الخرساني، وكذا ذكرت يعني الثلاثة في حديث ابن عباس وأبي عامر. أما العلامة الأولى وهي قوله إذا ولدت الأمة ربها، وفي التفسير ربتها بتاء التأنيث، وكذا في حديث عمر ومحمد بن بشر مثله، وزاد يعني السراري. وفي رواية عمر بن القعقاع إذا رأيت المرأة تلد ربها، ونحوه لأبي فروة. وفي رواية عثمان بن غياث الإماء أربابهن بلفظ الجمع، والمراد بالرب الملك أو السيد، وقد اختلف العلماء قليلا وحديثا في معنى ذلك. قال ابن التين اختلف فيه على سبعة أوجه فذكرها لكنها متداخلة، يعني بعضها مكرر، وقد لخصتها بلا تداخل فإذا هي أربعة أقوال. الأول قال الخطابي معناه اتساع الإسلام، واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها، لأنه ولد سيدها، لأن الولد تبع لأبي. يعني لو ملك إنسان يعني سرية أو أمة فواطئة فولدت له، فتكون هي يعني تبع يعني البنت أو الولد اللي هو يعني استولدها إياه، يكون بمنزلة أبيه لأنه ولد سيدها. قال نووي وغيره إنه قول الأكثرين. قلت لكن في كون المرض نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، هذا الأمر كان موجود يعني، بل كان موجود في البداية أكثر مما هو الآن. والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سلالة وقع أكثر في صدر الإسلام. وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول، قال أن تلد العجم العرب، العجم تبقى الإماء الأعجميات، يعني يقعن أصلها في أيدي يعني العرب، فتلد العجم العرب لأن الولد تبع لأبيه. ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك، فتصير الأمة من جملة الرعية، والملك سيد رعيته، وهذا إبراهيم الحربي. وقرروا بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا عن وطئ الإماء ويتنافسون في الحرائر، ثم انعكس الأمر ولا سيما في أثناء دولة بني العباس، لكن رواية ربتها بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك. ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز، لأنه لما كان سببا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك، لأن يعني الأمة إذا وطئها السيد ولدت له تسمى أم ولد، فإذا مات السيد أعتقد ولا يجوز بيعها. وجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز، لأنه لما كان سبب في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك. وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يسبي الولد أولا، يسبى الولد أولا هو صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا، ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفا بها، أو هو لا يشعر أنها أمه فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها. وقد جاء في بعض الروايات أن تلد الأمة بعلها وهي عند مسلم، فحمل على هذه الصورة وقيل المراد بالبعل المالك، وهو أولى لتتفق الروايات، مش البعل يعني إيه الزوج يعني. ده التفسير الأول. الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكسر ذلك، فيتداول الملوك المستولد حتى يشتريها ولدها وهو لا يشعر، هو غلبة الجهل بحيث تباع أمهات الأولاد، هذا خلاف الشرع، فقد يشتري الولد أمه وهو لا يشعر. وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. هذا قول راجح. والقول الآخر هو إيه؟ انتشار العقوق بحيث أن الولد أو البنت تعامل يعني أمها يعني كأنها أمة. وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية، فإن قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها، لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز. قلنا يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية كما هي في حال حملها، فإنه حرام بالإجماع. الثالث من نمط الذي قبله قال نووي لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطئ شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو بنتها، اللي هي من يعني من زنا أو بيع أو نكاح بشبهة. ولا يعكر هذا تفسير محمد المشتب أن المراد السراري، لأنه تخصيص بغير دليل. الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل ولد أمه معاملة السيد أمته من إهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك، أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة. وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله إشارة إلى أن الساعة بقرب قيامها عند نكاس الأمور، أن الساعة يقرب قيامها عند نكاس الأمور، بحيث يصير المربي يعني مربيا والسافل عليا، وهو مناسب لقوله في الأعلام الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض. تنبيهان. يقول أحدهما قال النووي ليس في دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه، هذه علامة يعني، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين، لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. الثاني يعني طبعا البيع تحريم بيع أمهات الأولاد من أدلة أخرى يعني. الثاني يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك لقوله ربها، وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي، بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي عنه متأخر أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه العلامة الأولى. قوله تطاول، أن ترى الحفاة العرى يتطاولون، أي تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به. قول رعاة الإبل وبضم الراء جمع راع كقضاء وقاض، والبوم بضم الوحدة وقع في رواية الأصيلي فتحها ولا يتجه مع ذكر الإبل وإنما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم الإضافة، كان في رواية مسلم رعاء البهم، وميم البهم في رواية البخاري يجوز ضمها على أنها صفة الرعاء الرعاء، ويجوز الكسر أنها صفة الإبل يعني الإبل السود، وقيل إنها شر الألوان عندهم وخيرها الحمر كما في حديث يعني لأن يهدي الله بك رجل واحد الخير لك من حمر النعم لو الإبل الحمراء، يعني أقل الإبل يعني قيمة السود وأعلاها قيمة الحمر التي ضرب بها المثل فقيل خير من حمر النعم. وصف الرعاة بالبهم إما لأنه مجهول النسب ومنهم أبهم الأمر فمبهم إذا لم تعرف حقيقته، وقال قطبي الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان لأن الأدمة غالب ألوانهم، وقيل معناه أنهم لا شيء لهم كقوله يحشر الناس حفاة عراة بهما يعني لا شيء لهم فقراء. قالوا فيه نظر لأنه قد نسب لهم الإبل فكيف يقال لا شيء لهم، قلت يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك، وهذا والغالب أن الراعي يرى على غيره بالأجرة، وأما الملك فقل أن يباشر الراعي بنفسه. قوله في التفسير وإذا كان الحفاة العراة زاد لغيره، زاد إسماعيل في روايته الصم البكم، وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل أي لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في الشيء من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة. قول رؤوس الناس أي ملوك الأرض، وصرح به الإسماعيلي في رواية أبي فروة مثله، والمراد بهم أهل البرية كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره. قال ما الحفاة العراة؟ قال العريب وهو بالعين المهملة على التصغير. وفي الطبراني من طريق أبي حمزة عن ابن عباس مرفوعا من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذه من قصور في الأمصار. قال قطبي المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملك البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شهدنا ذلك في الأزمان. ومن الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، ومنه إذا أسند الأمر أي أسند إلى غير أهله فانتظروا الساعة، كلاهما في الصحيح. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.